طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الحياة التي نعيشها مبناها على شيء إذا ضبطه الإنسان بإذن الله يعيش مرتاح، وإذا فسد فسدت الحياة. ولعلي أبتدئ الأمر بأول آدم عليه السلام. المولى عز وجل خلق آدم وميزه على غيره من المخلوقات بأشياء. أولا خلقه بيده، وهذه خاصية لمن؟ للبشر آدم. اثنين كرمه على سائر مخلوقاته، أسجد له ماله ملائكته. ثالثا أسكنه جنته. رابعا خلق له من نفسه ماذا؟ زوجا ليسكن إليها ويطمئن إليها. وأراده أن يعيش في هذه الحياة، أي حيث ما خلقه سعيدا. فطلب منه ومنعه من شيء واحد، قال فلا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. إذن هذه الشجرة سماها المولى عز وجل شجرة ماذا؟ الظلم. لا نعرفها ما نوعها ما هي وغير ذلك، لا داعية، لكن قال فلا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إذا قربت تصبح ظالم. إذن هذه شجرة موصلة إلى ماذا؟ إلى الظلم. فعاش آدم ربحا من الزمن مع زوجه ولم يقرب الشجرة، حتى جاءه إبليس وقال له. والإنسان كما تعلمون ويعلم كل واحد منا طماع يطمع، ولهذا نجد دائما وابدا في النصوص النبوية من قال كذا أجر كذا، من فعل كذا أعطي كذا، من فعل كذا، لماذا؟ فيه الطمع، فيرغبه بهذه الفترة اللي هي فيه. فجاءه الشيطان فقال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ماذا فعل به؟ نعم ماذا فعل به؟ معروف، وسوسة، غير له الرؤية لشجرة، من شجرة الظلم أصبح شجرة ماذا؟ وملك لا يبلغ. ما كان ماله هك. هذه شجرة الخلد بالنظرة البشرية، وهذه بالنظرة الربانية شجرة ماذا؟ الظلم. هذا ما فيه، واضح؟ يعني بمجرد الشجرة هي نفسها ما تغير بها لا في أوراقها ولا في ثمارها ولا في شيء، ما تغير ماله، هي نفس الشجرة، إلا أنه غير لها ماذا؟ تسمية. وزاد قال له أمر واحد آخر، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. شوف خلقوا بيدوا كرموا فعل، ومع ذلك الشيطان يقول ما أراد الله بك ماذا؟ خيرا. هذا ما يفعله الشيطان بالإنسان اليوم، يكون لبس عليه يصلي، واللي دار قطيشة منه ودار مش عارف هكذا في وذنه هكذا، ومعري على الرجل وحاط واحدة عامل ساعات وكل واحد كيفاش لا لي شيء، ويشوفوا يروحوا ماذا بعدها جد يدير هكذا هو لا شيء. إذن المسألة في ماذا؟ الرؤية الخاطئة. الرؤية هي نفس الشجرة، إلا أن أعطاه تسمية، قالوا رأي شجرة الخلد بعدما كان شجرة الظلم. فماذا وقع للإنسان؟ أكل فخرج من الجنة. إذن على هذا الأساس هذه الحياة الآن إما أن نعيش فيها، إذن المسألة كلها في الرؤية، إما أن تكون شرعية وإما أن تكون غير شرعية. وعلى هذا أقول هذه الحياة مشكلتنا ومصائبنا فيها رؤيتنا لها خاطئة، واضح؟ يعني رؤيتنا لها خاطئة. كيف ذلك؟ جايبين هذا على الأقل جيبوا واحد عنده لحية طويلة شوية. ولا خليه يقول له طول لحية نتاعه بشو اللي يخاف منه هذا. خلاص متفقين؟ من الآن بغيت تمسها كلمة ترجع إياك تنظر أني أنا نقول مولانا اللي قال بالك تقلت أني أنا قلت هذا الكلام ربي لي قال على لسان النبي أعفن لحاق الزج وعرف وكانت عايشة تقول هذا والذي زين الرجال باللحى صح ولا لا؟ تحلم شكون اللي زين أعطى اللحية للرجل؟ شكون أعطى اللحية للرجل؟ الله فهي تحلم ما كانش والذي زين النساء باللحى قالت والذي زين الرجال باللحى. إذن مشكلتنا في الرؤية ما كانش واحد آخر والله الذي لا إله إلا هو هذه رؤية. وكلما صحت الرؤية الإنسان استراح في هذه الحياة. يقول المولى عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا بألسنتهم فقط آمنا وهم لا يفتنون يبتلون ليعرف المولى عز وجل صدقوا أم كذبوا. ولقد فتن الذين من قبلهم معناته هذا طريق من؟ جميع مش لفئة معينة لجميع الناس. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين سبقوا وليعلمن الكاذبين. هو يعلم لأن أول ما خلق البشر قال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار لكن علم ماذا؟ عمل يتبين بعد ذلك. إذن لابد أن ننظر لهذه الحياة نظرة صحيحة وإلا ضعنا. هذه الدار دار ماذا؟ دار ابتلاء. وسؤال المطروح لكم أنتم جميعا حابين احنا نردوها دار ماذا؟ نعيم وسعادة. شكون يغلب ربنا ولا احنا؟ ربنا سبحانه وتعالى. شوف صغير ما شاء الله تبارك الله خير منكم. معناته حقيقة قال دار ابتلاء. يا والله الذي لا إله إلا هي لا دار ابتلاء. ومن فكر أن يجعلها دار سعادة يتعب وينصب ويعيش حياته كلها بنكة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. معناتها يجب أن نصحح رؤيتنا لهذه الحياة. هذه مشكلتنا اليوم أننا نعيش في هذه الدنيا وعندنا رؤية لهذه الحياة رؤية الكفار. هذا وش دخلونا في حياتنا صح ولا لا؟ يجي واحد مسلم الآن يقول لك يرحم باباك هذه حياة؟ هذه حياة؟ ما هي حياة. إذن أنت ميت. فهمتم ليه؟ فهموا جيدا لماذا نتعب وننصب؟ لأن رؤيتنا لهذه الحياة ماذا؟ خاطئة. وأما من كانت رؤيته لهذه الحياة فهو صابر لأنه عارفها دار ابتلاء ويجب أن تبتلى. لكن لما فقدنا هذه الرؤية الشرعية الآن أي شيء يقع لنا يهز كياننا كامل. وبعد نتعب وننصب ويتعدى التعب والنصب للأهل وللأبناء وكل الناس وللمجتمع بعدها. لكن عندما تكون الرؤية صحيحة ونعرف أن هذه الدار دار ابتلاء بعدها ما يقع فيها لا يتعبني. المولى عز وجل رحمة به منا أعطانا حظ بشري يسمح لنا فيه يعني بشرية تمشي. لكن هذا الإنسان حتى يصل إلى هذه النتيجة الحتمية أنها دار ابتلاء لولا اثنين أمر يجب أن تصل له كذلك. وهذا الأمور هذه ما تنزلش من السماء. لازم ماذا؟ كما رقم جلستم اليوم في هذا المجلس تروحوا وتحوسوا على حلقات ماذا؟ العلم حتى تتعلم. لأن الله ما جعل العلم ينزل على الناس كما يقول الصوفية حدثني قلبي عن ربي مس ما يجيه وكذب. وإنما لابد أن تجلس كما جلس الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الوحي من السماء جاء به جبريل أوصله لمن؟ للنبي. النبي للصحابة والصحابة التابعين. إذن لابد أن تجلس وبدون علم أنت في تيه وضياع. بل أنت ما تزداد في هذه الحياة إلا تعب ونصب. وأما من كانت له الرؤية صحيحة وعلم أنها دار ابتلاء كل ما يمر به في هذا الحياة يخف. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم في غزوة الخندق لما تآلب عليهم الكفار من جميع النواحي من الخارج منا واليهود من الداخل إيش قالوا؟ قالوا كلمة عظيمة هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما تقالبوا عليهم في ثم يعني لازم النفوس الضايقة واللي يخوف واللي كذا هما قالوا هذا وش قال لنا ربي أنها دار ماذا؟ دار ابتلاء. فإذا بهم من الضعف يستمدون ماذا؟ القوة. هذه المسألة لازم نبرمج هذه الحياة ببرمجة ربانية نبوية صحيحة. فهمتم؟ أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وارضاه تزوج بأم سليم فأنجبت له ابنا بعد مدة مرض، كان يتردد بين المسجد والبيت، عريس جديد وجايه وليد يعني يفكر غير فيه، رايح جاي يصلي جاي يطل، رجع في الليل مات الابن. ماذا فعلت الأم؟ وضعته على السرير وغطته. جاء الرجل لماذا؟ لأنها كانت تعرف أن هذه دار ابتلاء وأن الابن هذك الذي عندها هو أمانة ماهوش ملكة. جاء قالها كيف حال الابن؟ قالت أحسن مما كان عليه. كان ماذا؟ يتألم. إذا مات استراحة من الألم. هو ظن ماذا؟ شوفي حطت بالماكلة زينت روحها كلا وقع بينهما يقع بين الزوجين. فلما قضى حاجته قالت بهذه العبارة إنسان أعطاك أمانة وجاء فأخذ الأمانة أتغضب لذلك؟ قال كيف أغضب؟ أخذ أمانته. قال الابن كان عندك وديعة والآن أخذه الله. غضب على ما فعلت به، خلته حتى نكلا وزاد جامع وكذا. قالها تقولين هذا الكلام بعدما لطختيني؟ فذهب اشتكاها للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر النبي بذلك قال له ماذا؟ لقد بارك الله لكما في ليلتكما. شوف لك الرضا. لما عرفت هي دار ابتلاء ما عيطت ما سخبت ما ندبت ما والو، أمانة جاء صاحب الأمانة اداها. هذيك الفعلة منهم وهذاك الرضا منها، ربي رزقها في نفس الليلة حملت وأنجبت ولد، أنجب 10 أبناء كل منهم يحفظ كتاب الله. هذا معنى الرؤية الصحيحة. هذا ليدرك الإنسان أن في هذه الحياة أننا وجدنا لنبتلى، فيجب برمج هذا تحطه هنا عندك عندما تعيش ماكل شارب فعل الأشياء هذه تريد تقول الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا، ما مستحيل تؤدي شكر هذا الحمد لأن الأصل فيها راوبتي لا. ونبلو لكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، هذا الأصل في الحياة. وهذا شيء آخر لابد أن ندركه إذا أردنا أن نستريح في هذه الحياة. الشيء الأعظم من هذا، من هذا الأول، يجب أن تعرف ربك. هذه مشكلتنا الثانية وهي الأولى، هي أنا ذكرتها الثانية وهي ماذا؟ الأولى. يجب أن تعرف ربك، والمشكلة كلها في حياتنا هو جهلنا بمن؟ بالله عز وجل. هو الذي يتركنا لا نستريح في هذه الحياة. ومدام جهلنا هذا الرب يعني تلقائيا أوتوماتيكمو رايح كل واحد منا يشوف في روحه وش هو الرب. وهذا قال الرسول بوضوح، قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال بعدها كلام طويل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. خل جاء رايح الولد زلفانة حصل مش حصل، شوف كيفاش كون قلت له ما يروحش أنا وقعد حي كي خليته راح حاك تشوف. هذه رأينا نحن ولا لا؟ لو أني معنتها في ذيك اللحظة كأنك قلت لله بعد وأنا نسير. وهذه دليل على ماذا؟ على فقدان العقل البشري. هذاك الإنسان ولا مجنون احنا يقولوا عندنا، وقع الفاس في الرأس أو قع في الرأس أو في الرأس، وهذاك بعد ما جاء الفاس لهنا قال كون درت هكذا رجعت لهنا هو رأس رأسك. فهمتوش الآن؟ يعني الفاس راهو خلاص في الرأس، الضربة راهي في الرأس، الفاس مرشوك لهنا هو قاعد كون درت هكذا. شوف كيفاش كون ما طولوش في يحضروا كون يحضر الحلقة رمضان راه ما صارلوش هذا. هذا كله كأنك في ذاك اللحظة أردت أن تكون ماذا؟ رب، وأنت مربوب وأنت عبد يسير الله عليك قضاءه كما يريد. ولهذا حتى نستريح في هذه الحياة ونطمئن ونعلم أن الخيرة فيما اختاره الله لنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما يقضي الله لعبده قضاء إلا وكان له فيه خيرا. وش معنى هذا؟ قولوا لي عليكم بالله، وش معنى هذا؟ يعني كل قضاء يقضيه عليك ربي يروي فيه الخير، يبقى المشكلة وين؟ فيك انت. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهمت ولا فلن عاود؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهمت ولا فهمت ولا فهم؟ معنتها افهم معي جيد، المولى عز وجل علق الخيرية بالإيمان، يعني ما دام ما حققتش الإيمان فيك مستحيل تستريح. ما دام راك مسلم في الطبقة السفلى، ما دام راك مش مليح، لازم ماذا؟ ترتفع. قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين. فلازم احنا الآن مش نفعله، نطلعوا المستوى في الخدمة، نروح نتعلموا باش نطلعوا في الدنيا كل نتعلموا في التجارة في كل، ونجيوا للإيمان الجانب الحقيقي نتاع الحياة، الإيمان لا نفكر فيه، سلو دير نيد نوسوسي، آخر آخر شيء نفكر فيه، وأحيانا مطموس معالمه من أفكارنا كلياته. ولهذا قال: وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. أنت ترفر في ماذا؟ في الخير. هاي المشكلة وين راها يا أخواننا؟ ذوك المشكلة كلها راجعة للجهل بهذا الدين الذي به سعادة العالمين. إذن يعني لابد أن ندرك هذا خير له. كيفاش ندرك أنه خير لنا؟ عندما نعرف أن الله قادر لطيف رحيم رؤوف، بعدها أكون على يقين بعد العلم به بأن هذه أوصافه سبحانه وتعالى، نعلم أنه ما يجري من قضاء علي إلا وكان لفيه ماذا؟ خيرا. كي كنت صغير ولله المثل الأعلى، كي تروح تقطع الثوب انت عارف بك وش يدير لك، تقول ظني؟ ما تقول هذا بشر، هذا بشر والله أعلم وأحكم. وأراد المولى عز وجل، نعم، وأراد المولى عز وجل أن يبين لنا مثل هذا ومثل هذه الأمور اللي تخفى علينا نعيشوها في حياتنا ونقراها في كتابه في سورة الكهف. لما سئل موسى: من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعاتبه المولى عز وجل قال: عبد الخضر أعلم منك. راح موسى يبحث عن الخضر وجده، بقى ربي أخبره أنه أعلم منه. فلما مشى معاه واخذا خضر على موسى شرط، قال له: إياك ثم إياك أن تسألني عن شيء فعلته أمامك حتى أنا نخبرك. شوف يا أخي تحب تتعلم ولا؟ شوف وش أول ما طلع في السفينة، جاء الطير نقر هكذا في البحر، في البحر، ثم راح طار. قال: يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطير في هذا البحر. علمك وعلمي أنا اللي هم مبعوثين من عند رب العالمين في اثنين. قالوا: واش عندك أنت علم؟ عندك كما الطير دخل فم وطلع بقطرة وراح، علم الله هذا البحر. ولهذا قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني هذه الغابات الموجودة في العالم كامل، في أمريكا، في أفريقيا، في أستراليا، وين القطب الجنوبي القطب الشمالي، وين كاين أقلام والناس يديرهم، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني بحر معه سبعة أبحر ما نفدت. هذا علمه حتى تعرف ربكم. وبعدها تسلم لما يقضيه عليك من قضاء وقدر، وتعلم أن الخير ثمته، مش في اللي تحبه أنت، في الذي قدره لك. غير الركب معاه مشى شوية جال سفينة يكسر، قالوا: ما تسألنيش. قالوا: ليه؟ الناس داروا فينا خير، انت تكسر السفينة عيب يا راجل، أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا. قالوا: ألم أقول لك؟ مشى صاب غلام قتله. قتلت نفسا زكية. قالوا ألم أقول لك حيط راي حيطير دخلوا القرية قال لهم أعطونا ناكل وأعطونا شيء ما أعطوهم سجل من حيط. قالوا على الأقل كنا خذيت أجرة مش ناكلوا. قالوا ألم أقول لك؟ قالوا هذا فراق بيني وبينك. وأراد أن يبين له هذاك الأمور التي يقضيها الله في الكون. قالوا سفينة هذيك اللي شفني كسرتها أمامهم كان ملك إذا وجد سفينة يغتصبها فكسرتها فش تبقى لهم يعني تكسير بعض السفينة من أجل بقاء مال. هذا ما يفعله الله من قضاء وقدر في هذا الكون واضح؟ ما يجريه الله من قضاء وقدر ففيه ماذا؟ الخير. وهو أرحم بنا منا بأنفسنا. ما نقولش بباغ ولا منك بنفسك. إياك ثم إياك أن تظنن بالله ظن السوء. تقولوا علاش يا ربي؟ معنتها إذا قلت وعلاش وهذه حياة كأنك تقول له يا ربي راك ظلمتني أنا أهل خير من هذا وانت أعطيتني هذا. والله أعلم بما يصلح حالك. ليش قلت لكم بعاد على هذا الدين بعاد بزاف؟ ولهذا حياتنا كلها ظنكة. قال المولى عز وجل ومن أعرض عن ذكري. ما معنى أعرض عن ذكري؟ عن العلم الذي أرسلت به محمد صلى الله عليه وسلم فإن له معيشة ظنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هكذاك جاك هذا الدين باش تعيش به مرتاح مطمئن سعيد لكنك أبيت إلا أن تعيش بماذا؟ بجهلك وطغيانك وظلمك. هذه المسألة فيها جهل. في غزوة من الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تمت الغزوة كان جالس مع أصحابه واقف وجاءت امرأة تقلب في جثث تهج في الميتين حتى وجدت ابنها أو ابنتها رضيعها. إيش يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم لله أرحم بعباده من هذه المرأة بابنها. وبعد تجين يا جاهل تقول علاش يا ربي؟ كان تقول له ماذا؟ أنا أعلم منك بما يصلحني. إذن اعلموا أن الخيرة فيما اختاره الله لنا. وإياك أن تظنن بالله ظن السوء. لأن هذاك ظن من؟ جاهلية الجهال. لله أرحم بعباده من هذه المرأة. فنعيش بعدها حياة طاعت مأنان. نعيش حياة سعيدة بما عندنا. ما نحتاجش يكون عندي مال وعندي كذا. بما أنا عليه أسعد. لكن يجب أن يكون عند الرضا بماذا؟ بالمقدور. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يبلغ المسلم حقيقة الإيمان. ها قال لكل شيء حقيقة. كل شيء عنده حقيقة يحققه الإنسان. وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك من كان نصيب. لكل شيء حقيقة. وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك ما يروحش لغيرك وما ذهب إلى غيرك لا يأتيك. يعني تسلم لماذا؟ لله عز وجل. وتعلم أن الخيرة فيما قضاه. رسول صلى الله عليه وسلم رزق ماذا؟ ولد. بعد أربعة إناث جاه ولد لكن ما طولش ومات. قال إن العين لا تدمع وإن القلب يحزن غير دمعة رحمة جعلها الله لنا نحن كي نبكي نخفف على أرواحنا شوية من الدبوش هذاك رقم الخيود وشق الجيوب وغيره من فعل الجاهلية. قال إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب لأن الخيرة فيما اختاره له وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون انتهت الأمر عند هذا. ويقول المسلمين الذين عندهم مكانة الرسول لا نتكلم علينا نحن اليوم لعايشين بعاد على حياة النبي وعلى العيش مع النبي وعلى حب النبي وغير ذلك. إيش يقول النبي في العزاء؟ ها مش تعزية الآخرين في تعزية الإنسان لنفسه. من أراد أن يتعزى فليجعل عزاءه به. هو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر إلا من نفسي يا رسول الله. قال ما زال يا عمر. قالوا نحبك أكثر من بابا من الدنيا كامل إلا من نفسي. قال ما زال يا عمر. نزلت بعيد قالوا أحبك أكثر. قالوا الآن يا عمر. قال كي يجيك مصيبة فكر مصيبتك هي أنا، هو النور الذي أرسله الله لنا، هو الهدي، هو الرحمة لهذه الأمة المهداة التي بها يشق الناس طريقهم في هذه الحياة ليفوزوا في الدنيا والآخرة ويسعدوا في الدنيا والآخرة. أغلى شيء ضاع، ولهذا عمر بن الخطاب لما توفي الرسول قال لهم ليقول محمد مات نقطع له الرقبة تاعو لمكانتهم في حياتهم. لكن لما احنا ما عرفناش قيمة هذه الأشياء، ما عرفناش قيمة النبي، ما عرفناش قيمة، عرفنا غير، ما عرفناش ربنا، هكذا رانا عايشين في تيه وضياع. يوم تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف هذا الدين، يا والله تعيش حياة سعيدة. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن، قالوا نحيه حياة طيبة. يعني يا رب يقول حياة طيبة، وإحنا وش رأينا نشوف في الحياة عايشينها؟ الحياة. إذن حتى تصبح حياة طيبة لابد أن ترضى بما كتب الله لك، وتعلم أن ما يجريه الله عليك من قضاء وقدر فثمة الخير. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ابتليته بحبيبتيه، أي البصر نتاعه، فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. وقال في رواية أخرى: من ابتليته بحبيبه، أغلى إنسان عنده، أب ابن بن أب، فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. يعني الآن خير من حيث قضائه، ويزيد بعد ذلك ما يفعل بك يأجرك، لكن لما يولي الإنسان جاهل يفسد. هذه المشكلة والله. بك الآن نحن فقدنا معرفتنا بالله، وفقدنا معرفتنا بهذا الدين، وفقدنا معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن رانا عايشين الآن، حياتنا اللي عايشينها حياة من؟ والله حياة الكفار، لأننا خلاص حابين نجعل هذه الدار جنة، حابين نجعل من هذه الدار هذه جنة. ابني دار دو صالح فايونس، بعجيب مش عارف لك الورد يشري، تقول الرحمن يخلد فيه. يعني بالنسبة اليوم احنا الآن نسينا خروجنا، علاش رانا نعيش في ضنك العيش، نسينا أننا رحين فارقوا هذه الحياة، كنا رحين نعيش ماذا؟ خالدين فيها أبدا. ولهذا غير يمسنا شيء فيها نتعبوا، والجماعة اللي عارفين أنها خارجين منها ما تعبوا. كما ذكرنا راحت زوجته التي ناصرته وآزرته في أصعب الظروف، شكون هي؟ خديجة. زاد ضاع أغلى شيء عنده الذكر اللي هو محبوب عند البشر، وكذا هي دار كلها ماذا؟ دار ابتلاء. ثم ضاعت بنته الأولى زينب، ثم الثانية، هذا كله وهو ماذا؟ حي صلى الله عليه وآله، وهو مرتاح في هذه الحياة لأنه علم أنه دار مات، دار ابتلاء، ما تعب وما نصب. يمر عائشة تقول: يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، يعني 90 يوم، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نعم، مش علوش نار ياكم. ومع ذلك هم من أسعد من؟ من أسعد الناس. وش السر؟ علموا أن هذه الدار هي دار ابتلاء، وأما دار السعادة ودار القرار فهي ماذا؟ الآخرة. وإن الآخرة لهي ماذا؟ الحيوان، يعني الحياة. فهمتم الآن؟ النقطة الأولى رؤية تعنا ماذا؟ خاطئة، رانا تعبانين لأن عندنا الرؤى لهذه الحياة غالطة، شايفين هذه الحياة رؤية تاع الكفار، كفار عندهم الحياة لازم يسعدوا، ولهذا تصيب الكافر واش يدير؟ يجري يجري بحيث يجمع الحياة، من بعد واش يدير؟ تصيب عنده أموال طائلة، علاه؟ لأنه يبحث عن شيء مفقود، يبحث عن شيء مفقود، ظن أن السعادة وين؟ جرا مسعد، لأن الله لم يجعل السعادة في المال. لازم ننظر هذه الأمور النظرة الصحيحة. أحيانا نكون جالس مع الأبناء ونناقش بعض المسائل ومع بعض الطلبة، فيقول لي واحد: قيمتك بدراهمك، عندك دوره تسوى دوره، عندك مليار تسوى مليار. هكذا يقول ولا لا؟ علاه؟ لأنها غابت المقومات الصحيحة، فأصبح صاحب المليار لحم آخر منه، حاشا المسلمين من المئة. ولهذا أصبحت وجهتهم وين؟ ناب كامل فلان مش عارف هذاك مالك الدراهم كذا وكذا، هم يقرروا شكون اللي عنده الدراهم بزاف. هذاكم يكسبوا الدرام وقاعد غير يحسب شكون عنده الدرام. ايش السر؟ اثنين جهلنا بمن؟ بالله. هو المشكلة هذه. دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده نايم على حصير قد أثر في جنبه متكي على وسادة من ليش والكرام. فقال يا رسول الله إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم. شاف في البيت نتاع الرسول ما شاف شيء. قال فرأيت في خزانته فما رأيت شيء يملأ أو يرد البصر. كما نقول احنا يملأ العين. شاف منا العين شاف منا كذا ما كان وقت. قال إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم ادعوا الله أن يوسع على أمتك خلي يعطينا. الرسول هو على تلك الهيئة ما تغيرش. قال إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نظرة صحيحة. قال هذاك راهي عندهم غير في الدنيا فقط وإحنا رأي في الآخرة اللي فيها ماذا؟ هذا ده قرار؟ لو يعطيك ربي الملايير كلها تتحط بين يديك جنهار ماذا؟ تفارقها أين رمضان وأصحابه؟ لازم تفارق. وأما إذا رجعت إلى دار القرار فثمة تنعم نعيم ما عنده حد. خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا خالدين وزيد أبدا تأكيد لأنه عايش وين للآخرة. الأمر الثالث ورؤية الخاطئة ما عرفنا قيمة الدنيا وقيمة الآخرة. واش فعلنا؟ ماذا فعلنا بجهلنا؟ بعنا آخرتنا بماذا؟ بدنيانا. وهذه الدنيا شيء ماذا؟ زايل. هاي المشكلة والله هاي مشكلتنا في هذه الحياة اليوم. كأننا نعيش ماذا؟ للدنيا. والله اسأل سؤال لولا هذه الضربة انت على رمضان وجماعة كنت تفكر الموت توما؟ والله ما في واحد يفكر في الموت وأنه راح يخرج من الدنيا كأنه خالدين فيها أبدا. فأبى الله إلا أن يجعل هذه الواقعة وهذه البلية مذكرة أولا لأهل الأموات خيرا لهم في الدنيا والآخرة ويصبرون على ذلك ليؤجرون. لأن قال من ابتليته بحبيبه فصبر فليس له جزاء إلا ماذا؟ إلى الجنة يصبر. وتكون موعظة لمن؟ كم كان أصغرهم سنة؟ شحال كان في عمر؟ 29 سنة. معناته أنتم رقم 20 في الفايدة. ونحن كأننا نعيش لماذا؟ للدنيا. وأما هذاك الجيل اللي عاش مع الرسول يومين عند الرسول دلني على عمل يدخل يبعد عن النار دنا. أي الأعمال أحب إلى الله؟ وانت تسمع كالسلعة ولا كالتجارة كالكذا كاش كاش حتى نطلب الكاشيات من بعد حتى نبعثوا لغير معاه تلويز. قال القذافي يعطوا حبوب وتعواذ تلويز في آخر حياتك كاش كاش كاش تولي في الكاشيات. والجماعة الأولى شيء واحد أحب الأعمال إلى الله دلني على من كثرت علي كذا أي عمل يباعدني عنه. ما عندهم شم الدنيا هذه خلاوها باعوها ولهذا استراحوا فيها لا مال لا عجوع يربطوا الحجارة وهما يتمتعوا فيها إلى أبعد ما يكون. والله عاشوا فيها من أسعد الناس. الرسول لا يجد ما يأكل يخرج الغزو وشفعه يقدم الجيش الأمام وهو عايش يدير مال مسابقة يدل على مال. هذا كمال السعادة. منين جاءت هذا كمال؟ جاءت بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. علموا أن هذه الدنيا سيخرجون منها فاستعدوا للآخرة. يقول الرسول في حديث عبد الله بن مسعود الطويل يقول آخر الناس خروجا من النار ودخولا إلى الجنة لمر على الصراط وإن جاء تمسك بيد تعلق رجل تسقط رجل كلاليب تتخدرش لكن في الأخير انسى نجا بإذن الله وعفوه وكرمه. فيخف ويسمع في النار تأخذ في بعضها بعض وشاف شجرة قدامه معها عين. قال يا ربي نسألك توصلني هذه الشجرة بركة العاد. فأعطيه الله سؤله ثم يجلس يبرد ويتريح تحت الشجرة يشوف واحد أخرى ظل أوفر عين واحد أخرى يا مولانا ورايح إلى أن وصل في نهاية المطاف وأعطاه الله ما أعطى. يقول له المولى عز وجل عبدي سل تعطى ما لي أراك خدلم لا تسأل. قال استحييتك يا رب. قال استحييت منك طلب بزعاف خلاص استحييت. فيقول له المولى عز وجل اسمعوا يا عباد الله اللي يبحثون على السعادة ويحبوا يعيشوا حقيقة لغي اللي يحبوا يعيشوا الحياة الحقيقية. يقول له المولى عز وجل أما تريد أن أعطيك الدنيا منذ أن خلقتها إلى أن أفنيتها؟ يا يعني الدنيا كلها من اللي خلقها الذي يفناها نعطيها لك وزيد يقولوا ماذا وعشرة أمثالها وش حال ولت من دنيا عنده 11 قالوا 10 حسابات غلطة يعني 11 وش يقول له هذاك العبد كي شاف هذا الخير كله يقول له أتهزأ بي وأنت رب العزة تستهزأ بي وأنت رب العزة يقول له بلى وأنا على ذلك قادر يقول له بلى وأنا على ذلك قادر ايش معنى هذا تعرفوا ايش معناها لا معنتها إياك ثم إياك أيها المؤمن أيها المسلم كي في هذه الحياة تعطاك ربي شوية تقول ما يقدرش معناتها أعطاك شوية لحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو معناتها واحد فقط أعطاله كد الدنيا عشرة وحدة وعشرة مرات مثلها معناتها عنده ما عنده من الخير ومن الكنوز وهو قادر إذا لم يعطيك في هذه الدنيا معناتها لحكمة مش ظالمك لأنك وان يعطيك في الدنيا فرعون وش أعطاله واضح مش واضح إذن هذه الحياة يعيشوا هذه السعادة منين عندما علموا أن الله قادر ولكن لم يعطي لحكمة ما أنه واستراح وتمتع بها إلى أبعد ما يكون فلا تظنن بالله ظن السوء ظن الجاهلية إذن إن شئت حقيقة أن تسعد يجب أن تتعلم وتجلس في مجالس العلم لأن الله ما أرسل نبيه وما أنزل دينه من أجل ماذا يا والله من أجل سعادتنا واسمعوا من قبل قلنا كلمة ونعود إليها يعني ربنا سبحانه عز وجل ما أراد بنا إلا خيرا وهذا لازم تكون عقيدة عندنا يعني لازم نطمئن أن ما يجريه الله من قضاء معنتها يريد به خيرا أشير إلى شيء واحد إلا إن كان الشيء اللي لحقك بسبب معصيتك إذا كنت تخلص منه فهموا معايا مليح إلا إذا لحقك شيء بسبب معصيتك لازمك أنت تعود ترجع وأما إذا كان بدون معصية والله يبتليك ليرفع من الدرجات معنتها فيها خير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأعود موضوعي بعدها الثاني يقول يكتب الله تبارك وتعالى لعبده منزلة عالية في الجنة اسمه يا عبد يكتب له منزلة عالية في الجنة لا يبلغها بعمله ضعيف العمل فلا يزال يبتليه حتى يبلغها إياها يعني معناتها افهم وش معنى هذا قولوا عليكم وش معنى هذا يعني الابتلاء اللي يحصل من الله والمصائب بتنزل عليك من الله والله ما هي إلا لرفع درجاتك في الآخرة وانت تقولوا علاش يا ربي مشكلة جهل لا حلقات لا والو ما نحن فيه بسبب جهل هذا الدين كان والو لأن الله تبارك وتعالى أرسل هذا الدين والله من أجل سعادته نحن هو غني عن العالم صح ولا لا غني عنا وعن الناس جميعا ولهذا قال يا أيها الناس إنما بغيكم مصيبتك على رأسك لكن عندما نكون جاهلين بالشرع نولي وعميان اسمعوا واو. الله تبارك وتعالى ما يريد بنا نحن البشر إلا خيرا كما قلنا قبيل نعود نرجع لآدم ما شو واحد وش دابه خلقه باثنين أسجد له ملك ثلاثة كرمه على سائر مخلوقاته ربع دخله الجنة ثلاثة خمسة دعا للمرأة حب ويسعد عطاه الجنة أراد به أراد له السعادة ولا أراد له السعادة لكن الشيطان أبى إلا أن يخرج آدم من ماذا من الجنة فوقعت الواقعة وخرج آدم من الجنة قال المولى عز وجل اهبطوا منها جميعا كان في الجنة يتمتع مع المرأة نتاعه لا عدو لا سرات لا ولو اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو يعني انزل إلى أرض إلى معركة والمعركة التي سيدخلها الإنسان فيها رابح ولا خاسر قال المولى عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث يعني ايش معنى هذا خاسر لكن كما أقولها دائما وأبدا رحمة الله بعباده واسعة مع هذا الذنب من الإنسان كما قال المولى عز وجل على آدم ولقد عهدنا لآدم من قبل ماذا فنسي ايش قال في الآية الأخرى ثم اجتباه ربه قبل تابع عليه نعم. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. هذه رحمة الله بمن؟ بالعباد. كي تزلق وتطيح ارجع له ما يخليك. معناتها ربنا سبحانه وتعالى لا يريد نبيه خيرا، مع أن آدم حصل منه ما حصل، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، ثم أبى إلا لنا أن نعيش في هذه الحياة حياة سعيدة، أن نعيش في جنة. قالها ابن تيمية في يوم ما، قال جنتي في صدري، قال لهم جنتي في صدري، وش هو اللي في صدره؟ الإيمان. هذا الكلمة اللي قالها هي في كتاب الله، وهي قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. يعني وش لا خوف؟ ما يخافش، يعني أمن، ولا هم يحزنون، ماش معنى سعادة. ومن اتبع هداي فلا يضل، هداية ولا يشقى، يعني الله أنزل كتابه من أجل ماذا؟ من أجل سعادتنا. ونحن ماذا قلنا له؟ لا نحتاج إلى كتابك، هذه هي وقعنا الحقيقي، لا نحتاج إلى دينك ولا إلى كتابك. سعادتنا نجيبها شوين؟ بذراعي، بقفاسي، بذكايا. لا والله، كما نقولها دائما رحمة الله بنا، أن الله تبارك وتعالى إحنا الآن رؤيتنا الفاسدة بتاع الكفار سعادة ماشي بالدراهم، ولهذا تصيب العبد يجري كل حمار وخيس كل برد راهم صباح مساء. أحببتم أم كريتم؟ هذا الواقع. ربي قال مثله كمثل الكلب إن تتركه يالس أو تتركه كمثل الحمار. هذا كلام ربنا، مش يقول أنا نقل وش يقول ربي، فقط كمثل الحمار يحمل أسفاره داب، وقال كمثل الكلب نهار كامل خارج بسن وجه وجهه على الدنيا، يوم اللي يفتح من 4 تاع الصباح ل 12 تاع الليل وما كل مقلوب، لا يجلس لا يذكر ربي لا يروح يصلي، وين راك رايح؟ معناتها ستعيش معيشة ماذا؟ ضنكة. قال فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم. نقول الأبناء لو جعل الله تبارك وتعالى السعادة في المال، كاين صف من الناس ما يسعدوش، شكون هم؟ فقراء. واش يصبح ربنا؟ ظالم. نعكس الصورة، لو كان جعل السعادة في الفقر الأغنياء ما يسعدوش. أبى الله إلا أن يجعل السعادة في متناول الجميع، وهي الإيمان والعمل الصالح. معناتها الغني يحققها والفقير يحققها. ولهذا قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. جعل جنة المؤمن بطاعة الله عز وجل، جعل سعادة المسلم في الدنيا والآخرة بطاعة الله وسعادة الله. معناتها حتى ندرك حقائق هذه الحياة، واعلموا جيدا أننا ليومنا هذا ما عرفنا قيمة الآخرة. قال الرسول مالي وللدنيا، إيش بيني وبينها؟ مثلي ومثل الدنيا كمثل مسافر استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. تحمل عليها همس وانت راح تفرقها. ضربت مثالا الواحد رؤية هذه البشرية تاعنا، قلت لك في واحد غني فاتح عليها ربي، عنده لابيسين في الدار، عنده كل الخيرات موجودة في البيت، جاي رايح للحج، شاف واحد كيخون هكذا ما عنده والو، قال له اسمع فلان ترك مع الدريزيات أروح تقعد لي في الدار هنا شهر، روح نحج ونجي. كي قال له أروح تقعد لي في الدار وتفكر لابيسين بعد هو المرايح حوس ويعوم والدريزيات الداخل، قال لك هذيك السعادة خلاص، ويحل كل ثلاجة كل الخيرات ما يشعرك ومن بير غير عالبرك، قالك خلاص مسكين عاد يشوف في السعادة راهي قدام عيني خلاص. دخل اليوم الأول الصباح غير الأخر طرف الطيارة رهز ذريات وراح يري الله لا موريسكا الصيف صيف الحج العام هذا جاء في السخانة ولا لا راح مسكين ديرك. هي طاحت العشية قاو 29 يوم على لأنها غير باقية، ويزيد يجي باقي 28 باقي، هو راه في سعادة واللي لا يشعر بها أنها سعادة لأنها ماذا؟ ثانية. هكذا الدنيا وانتم عندكم شخبر، والله هذه هي الدنيا، خارج منها خارج ما تحملش عليها هم، ما تتعبش من أجلها، لأنك قادم على شيء ماذا؟ أعظم منها لخر خلاص. دنيا وزادوا 10 مرات 11 مرة الدنيا، كيف تحمل هم على الزبالة تاع الدنيا هذه؟ أنا إيش قلت لك الإنسان لما يطغى فرعون وش قال؟ لو أعطاه 10 قد الدنيا وعشرة أمثالها. فرعون قال أليس لي ملك مصر؟ ملك غير مصر عادي يشوف يروح رب مصر فقط. قال لهم أليس لي ملك مصر عادي يشوف يروح ماله رب، قل ملك الأرض كاملة ما يعرف يروح يروح يجي يروح. هذا هو الإنسان كحل الرأس الذي جاهل بأمر دينه. إذا يجب علينا أن نعود ونتعلم هذا الدين ونتقرب إلى رب العالمين، لأن لا اطمئنان إلا بالعيش معه. قال مولى عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثلي مع مثلي ما يذكرش الله وما يصليش وما يفعلش هذا إيش هو؟ جيفة، مش يميت شوية تقول جيفة بايع لا سقيه ما تقربلوش خلاص قول بعدني جيفة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا كل موازين راحت عندنا يجيوا الكافر بأخبث جيفة ونقول وين شيفوا بلي ولا بونجور. اذيك اقول لك الرسول كسبوا في طريق ضيق عليه الطريق كافر بالله. والرسول يقول ألا إنكم تنصرون بمن؟ بضعفائكم هذكم الفقراء المساكين إنكم تنصرون بهم. لكن لما الموازين غابت غبنا احنا. إذن نصيحتي لي ولإخواني يجب أن نعود ونتعلم هذا الدين إذا أردنا بأنفسنا وأبنائنا وأزواجنا ومجتمعنا خيرا. لأن الله ما أنزل هذا الدين للبشرية إلا ليسعدوا. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ويشقى من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون. فلا سعادة للإنسان إلا بطاعة الله، ولا اطمئنان ولا راحة ولا استقرار في هذه الحياة إلا بطاعة الله. يعلم هذا جيدا. الرسول لما خير بين ماله بين ملك وبين عبد، رسول ملك قال عبد، لأن علم أن هذه الحياة دنيايتها خارجة وقادم على شيء ماذا عظيم. كي تغيب الموازين الإنسان يضيع، كي الرؤية تكون خاطئة كل شيء يفسد. إذن لا بد من تصحيح الرؤى، ولا سبيل لتصحيح الرؤى إلا بالعلم، لأن ربي خالق هذه الدنيا وهو الذي يعرف مكانة كل شيء، فأنزلنا هذا الكتاب حتى نجعل كل شيء في ميزانه وفي حقه. وإذا ابتعدنا عن هذا نهايتنا التعب والنصب، كما قال المولى عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله يعيش، اسمعوا بالك الظن أنهم سعداء كي قال ربي معيشة ضنكا، والله معيشة ضنكا. احنا انتم تعرفوا الإزمة الأخيرة تاع الأمريكان وفرنسا وأوروبا كاملة تاع وسموها اليونان وطليان وإسبانيا والدنيا غير يتمس الدراهم وش يوليه؟ يبكيه. والمسلمين اللي طايعين ربي او يفتح ربي ماشي ذا، لان عارفين الامر بيد من، وفي نهاية المطاف راح يخرج هو راهو حاب يسعد. نذكر وانا شاب صغير كنت في بداية حياتي كنت نسمع شوية الفرنسية، لان هذاك هي الوقت اللي كان في زماننا احنا اخبار الفرنسية. وفي بداية استقامتي واحد فرنسي تزوج جاب بنات ولد ومرأة، يعني زوج مرأة وجرات، حب يبني فيلا، راح دخل الحط جاب مع عند البنك الكريدي دار كلش. في نهاية المطاف كي ما قدرش جمع المرأة والولدات 1 2 3 والرابعة في دماغ على لأن الشيف روحه هو ليبني رب. والمؤمن كي يبني وما يقدرش هو يجيب ربي، صح ولا مش صح؟ هو اللي يجيب مش انت اللي تجيب. تخرجوا في الصباح قاع الناس يخرجوا كيف قاع عندهم عقول قاع اخرها لحجي يرزع، واحد جاب 5 ملايين واحد جاب 10 وواحد مسكين جاب خبيزة والبينة. هذا ما كان، لان العطاء عطاء من عند من؟ من عند الله. فمن يسعد؟ الذي يرضى بما قسم الله له. يقول الرسول لأبي ذر عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه قال يا أبا ذر أترى الغنى عن كثرة المال؟ قال بلى يا رسول الله. قال أترى الفقر عن قلة الماء؟ قال نعم يا رسول الله. قال الرسول والصحابة أتدرون من المفلس منكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس مش غنى تاع المال. على لأن اللي عنده المال ويجرب المال لا يرى الغنى، مستحيل يشوف الغنى، لأن الله يعذبه بماذا؟ بخلاف قصده. من كانت الدنيا همه شتت الله شمله، شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه. يعني راقد يحلم بالفقر، فايق يشوف الفقر، ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب لله. يعني واش عنده؟ ربي أعطاه يشوف غير الفقر. هذيك تعرفوها ولا قلابة تعمر هكذا تهز دراهم ديرها الله، وش يشوف هو؟ فقر. وقال في النص الثاني: من كانت الآخرة همه جمع الله ماله شمله وجعل غناه فين؟ في قلبه، وأتته الدنيا. إذن لازم ندرك هذه النظرات الحقيقية ونصحح نظراتنا لهذه الحياة، ولا سبيل ذلك والله إلا بالتعلم. أما إذا تركنا الأمر لأنفسنا كما يقولون يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه، هذا هو الجاهل. تفضل مثلا في مسائل يعني تفضل. الله عز وجل يعافيك. آمين آمين. بدون إن شاء الله عزما وجزما، كي قلت إن شاء الله خربت كل شيء. هذا كتقول إن شاء الله لشيء راح تحفظ في المستقبل، وما إذا تدعو سألوا الله وأنتم مال ما يقولون. لا يقول أن أحدكم ربي اغفر لي إن شئت. ما معنى ربي اغفر لي إن شئت؟ إذا حبيت تغفر تغفر، ما حبيت ما تغفر ما ترني أنا أغني عليك. هذا معنى كلمة إن شاء الله، معنى إذا حبيت تغفر أغفر، ما حبيت أنا أغني عليك. لازم تسأل الله وأنت ماذا؟ هكذا شاد في جنابي. طب بارك الله فيك. المسألة اللي فيها الأدب كلنا بيكوننا يعني وقال خلاف بين يعني بقضية هل يسمحون للجاني يعفون عنه؟ أنا قلت البارح جوني جماعة وخبرتهم يعني، وظهر لي جلال كلام جابوه مسجلة. قلت بالنسبة إلى أهلهم جاوا يعزيه وتقبلوا العزاء لأنهم مأجورون عند الله بفعلهم هذا، وأنتم لا يجوز لكم ردهم يعني. اثنين، اللي يقول إذا كان الجاني كما أخبرت كانوا ثبت أنهم سكارى ما تسمحوش حتى يرتدع هو وغيره ممن يفعل ذلك. وأما إذا كانوا من سكارى والأقدار انشأت بهذا فاعفوا واصفحوا. هذا الذي أنصح به أهل الذين توفوا يعني. إذا ثبت حقيقة من حيث الواقع التحليل الطبي أنهم كانوا سكارى، معناتهم هادم لا يسمح لهم، خليهم بينهم وبين قانون يفعل فيهم ما يشاء. دق إذا كان ساق السكران يسمح، لأن السائق هو صاحب لنا. أنا ما أقدر ما قلت قد كان قلت لك ما خليني نحدد. إذا كان السائق مش سكران وإذا كان السائق سكران، الأخرين لا أبالي بهم. الفائدة في السائق هو صاحب المشكلة. لماذا؟ إن هذا خطأ يقع لكل إنسان، صح ولا لا؟ يعني ما يعقلش إنسان واعي يجي يقتل واحد مباشرة. أقدر الله شاءت، كان كما قلت أنتم كان الباش قدامه خلع جبد روحه جت هذا قوة. إذا ما هو شيء متقصد. إذا في الحالة هذا إذا ثبت هذا نقول الميت يعفو ويصفح. هذا شيء كما قلنا من قبل، شيء قدره الله، رايح يموت في هذيك اليوم. قال المولى عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. هذه لازم نعرف الحقيقة هذه، لازم قلت لك الرؤية الصحيحة. لماذا؟ لأن قضاء الله يجري فينا، ماض فينا، فيجب علينا إن أردنا أن نستريح ماذا؟ أن نسلم. يعني من حين الحين بعدنا على الشرع تعبنا. كنت طالب، كان واحد أخ نعرفه طالب كذلك، جاه واحد قال له بارك الله فيك توصلني للمطار بالسيارة. راح وصله هو راجع يضرب السيارة تاعه، كي لقاه شفت شفت كيفاش جاو على جلد. كنت لبس عليا قلت يوصلني هاي والراس. وشكون اللي قال روحوا بالتلفانة؟ شكون منهم هاد الجماعة؟ بعد يقولك اللي قال لهم روحوا وجبنا من مصيبة هاوليك ذا. هو لا، قضاء الله نافذ. ولهذا قالوا بعض الكفار في هذه قضية الموت: لو كانوا معنا ما ماتوا. ايش كان جواب ربنا؟ جاوبهم قال: فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. اذا صادقين كي الموت ردها، ما انت جاء الاجل ماذا جاء. قال في الايه الاخرى: لبرز الذين كتب عليه القتال الى ماذا؟ الى مضاجعهم. كي يجيك الوقت الاجل يجيك الموت وانت في درجك. شدركوا حقيقه الامر، مستحيل ما يقضيه الله يرد احد، لأن الأجل كجيل مستحيل. خالد الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، المعارك اللي خاضها عندها حد ولا بدون حد؟ بدون حد. وين مات؟ الفراش. وهذاك الصحابي خرج معك واحدة قال له أرأيت إن قتلت أين أناق في الجنة؟ رمى طمرات ورحمة. معناتها الأمر بيد من؟ بيد الله مكتوب. يقولوا عندنا قصة مش صحيحة لكن بعقد من أخذ كرة المبعا. يقولوا كان واحد جالس مع سليمان ويقولوا هي قصة مش صحيحة فقط تقريبا هكذا المعنى. شاف واحد شوف له هكذا كله يا سليمان هذا يكون هذا قال وضع عذرين وما كانش عذرين قبض الأرواح ما كانش هو ملك الموت اسمه على لغتنا احنا قال ولك عذرين قبض الأرواح قال شوف يا سليمان إذا تقدر داره تسوق الريح تسوق تخرجي من هذا البيت الديني باكستان هو حطه في باكستان وجاه ملك الموت بيش يقبضه في من في باكستان هكذا الأجل شوف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على الرزقة والأجل كذلك إن الرزق لا يطلب صاحبه كما يطلبه أجله كما الأجل راهو جايك الرزق يجيك كيف كيف it's the same thing بالإنجليزي لا فرق بين هذا وهذا كما الأجل كما الرزق يطلبك يطلبك معناتها معنى هذا إياك أن تظن أن فلان نحى عمر فلان قبل وقته لا تعددت الأسباب والموت واحد إذا هذه حقائق لازم ندركوها ونحيل من أفكارنا لو ولو نعرف أن كيجي الأجل يجي مرة في السعودية يحكيوا لي قصة نتاع جماعة سافر السيارة دخلت في السيارة وخرجت هذه جماعة كامل ميتين والرضيع وين مرفود فوق الرمل المحفوظ هاك خدش ما كانش وش هو الأجل ما زال إذن لازم ندرك هذه الحقائق كيجي الأجل يجي وعلى هذا الأساس قدر الله شاء وكم كانوا سيارات أربعة على ما أظن ولا خمسة أربعة يعني الأول راح والثاني جي في الثالث ولا الثاني وما أدري ولا الثالث الثالث جي فيه الضرب بشوفوا قدر بيستدركوا ماله قدر الله يقولوا العجب بالعجاب يقولوا كان رمضان مع واحد يتفات مش كون يركب في السيارة يعني بشوفوا قدر الله كيفاش الأمور كيفاش معناتها كيجي الأجل ما تقدرش يرد أي إنسان إياك الظن لو ولو قصة وقعت عندنا تفضل وقعت عندنا في باب الواد في الحي نتاعي في باب الواد جماعة خرجوا مسافرين نذهب قالت الأم لابنها لا تخرج روح معها خايفة خرجوا 11-10 جاء الخبر أنهم ماتوا هذاك الوقت كنا بالحد ما نخدموش الأم فرحت والحمد لله وليديها وسلك وغير هذا الولد 10 ما ناضج 11 ما ناضج 12 ما عرفنا على الحد كم يخدمش واحد ضربه حتى مات حتى وين الوحدة ما ناضج راعت لوليدها صابته ميت فين في الفراش هذا حتى ندرك هذه الحقائق هذه قلت لازم الإنسان يعيش بماذا بعقيدة معناتها المولى عز وجل عندما قال لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الساعة محدودة محدودة فإذا على هذا الأساس إذا ثبت أن الصواب يعني حقيقة يعني مو شكران فهذا نعلم أن قضاء الله قدر وأن الأمر جاء وأنتم بعينكم شفتم سيارة الأولى الثانية الثالثة والرابعة لا لا إيش معنى هذا لا باش في الأولى تخلع عن باله شيء جاي بعد جات الدعوة ذاك قدر الله ودران هل واحد إذا كان بتعامل عقله يضر غيره ويدخل في غيره لا لا أقدر إذا لازم نتعامل هذه المعاملات الشرعية ودائما العفو مطلوب منا نحن سنجد عبد الله ماذا خيرا ونعرف أن هذا ابتلاء كتبه الله ما نقدرش مستحيل نرده مهما حاولنا نفعل باش نرد واحد كما قلت نمزح مع واحد قاعد يبكي على واحد مات قلت له معليش انا نمزح معه قلت له والله اذا كان البكاء يرد حتى نجي نبكي معك صح ولا لا لكن ما يردوش ما يرد شيء يجب ماذا الشيء اللي يرد هذيك المصيبه هو ماذا هو الرضا ونعلم ان الله ما يقدره فثمة ماذا الخير كما قلت لكم قبل في قصة الخضر يعني لو كان ربي يطلعنا على هذه المصيبة اللي حلت واش من ورائها من خير لهؤلاء الذين انصرفوا غير ربي لي يعني والله غير ربي لي يعني لكن لما لا ندري ونعلم من رب لطيف رحيم حكيم رؤوف مستحيل أن يجري قضاء ليس فيه ماذا خيرا ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه في الاستفتاح في قيام الليل ويقول والشر ليس إليك معناتها نعرف أن أمور سبحانه وتعالى كلها خير فنرضى ونطمئن ونعلم أن الخير تثمت. يعني دوام الموعظة في المقابر من البدع. أما إذا ذكرنا بما ذكر به الرسول وهو شوف الآن وش يفعلوا الأئمة اللي يديروا الموعظة والناس يديروا الموعظة، هو يتم الدفن هو يبقى الحمد لله والصلاة والسلام يا أخواننا لهذا فليعمل العاملون فليعمل كذا، وما يجب فعله لا يفعله. مش يجب فعله، استغفروا لأخيكم وسلوا للثبات، هذا كالمطلوب في وقت الدفن. المطلوب ايش هو؟ استغفروا لأخيكم وسلوا له الثبات فإنه الآن يسأل. يعني هو في ذلك اللحظة محتاج ماذا؟ إلى دعاء منه، وإحنا نروح نتكلموا على الموعظة، هذا خطر. خطأ. ممكن نقول استغفروا لأخيكم وسلوا الثبات، الناس يستغفر له كل واحد بينه بنفس الله مغفر له ورحمه وثبته عند السؤال، ونقول مثل هذا كلمة ولا كلمتين دي مثل هذا فعمل يعملون. يا أخواننا انتبهوا، هذا ما صارنا جميعا نكمل جراحين. أما نشد الناس نص ساعة وانا نتكلم وانا نفعل كذا ليس من هذه. الموعظة التي ثبتت من النبي هي قبل الدفن، في حديث براء بن عازب لما جاء إلى القبر يحفر قال وقص قصة عذاب القبر وغير ذلك، فالإشارة بسيطة. أما قولنا موعظة تغفر أحكم ثابتة، قولوا لمثل هذا فأعملوا هذا المطلوب حتى لا تكون على الدوام. هذا ما أقوله، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.